حتى بينه وبين الكفار ما في ولاية، بمعنى ما في. يقول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. فهم ما منهم خير لا فيما بينهم ولا حتى مع الكفار اللي هم إخوانهم، لكن بعضهم من بعض في الحكم تشابهون، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. معروف أن الأذن من الرأس، إذن ما مراده صلى الله عليه وسلم قوله الأذنان من الرأس؟ ما مراده؟ ها؟ الحكم، في الحكم، أن حكمها حكم الرأس في المسح وليس حكم الوجه في الغسل. فهذا قوله الأذنان من الرأس يعني بعضها من بعض. فكذلك المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لا تختلف خططهم ولا خبثهم ولا كيدهم، وإن غفلنا فنحن المقصرين. قال تعالى: هم العدو فاحذرهم. بل هنا نص الله على أن فيه جنس نغفل عنه وهو المنافقات، الحريم فيه منافقات. حنا دائما نركز على المنافقين والليبراليين والإخوان والشياطين وهذولا، لكن ترى فيه منافقات، وترى أن أخبث وأخبث موجود هذا، ويكيدون للمؤمنين. والآن مع التغريدات هذه ومع الإنترنت ومع كثر المنافقين والمنافقات، فينبغي الحذر منهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقول الله عز وجل إن هؤلاء عبر العصور، المنافقون والمنافقات عبر العصور، ماذا ما هي مهمتهم؟ يعني كل زمان كل مكان كل وقت ما هي مهمتهم؟ يأمرون بالمنكر، هذا أكبر هدف لهم في الحياة، يأمرون بالمنكر. المنكر ما هو اللي يأمرون به؟ أول شيء الشرك، يريدون الشرك. نحن لا نكون مغفلين أنهم يريدون، ما يريدون إلا الشرك، يريدون الكفر، يريدون الإلحاد، هذا المنكر اللي يأمرهم. يريدون البدعة، يريدون الشهوات، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون الديمقراطية. حتى الأحزاب الإسلامية الآن أكبر صنم يعبدون الديمقراطية، يطالبون به، يريدون الحرية. حتى الأحزاب الإسلامية وصلوا من الخبث أنهم يطالبون حتى بحرية المعتقد وحرية الردة وحرية سب الله. هذا اللي يسمونه الأحزاب الإسلامية في تونس وفي مصر وفي تركيا في كل مكان، حرية العمل قوم لوط، حرية الشذوذ، هذا هم اللي يريدون. يأمرون بالمنكر دائما. المنافق ما هو وصف المنافق؟ اللي يظهر الإسلام وهو ما دخل الإيمان في قلبه، واضح من كلامه وتصرفاته ما عنده إيمان بالله واليوم الآخر واتباع وقناعة وحب ورضا، ما عنده، إنما هو مثل الطبل مجوف من الخارج يقول أنا مسلم أو أحزاب إسلامية، ولكن من الباطن ما فيه حب للتوحيد ولا غضب للتوحيد ولا نصر للملة ولا إقامة للسنة ولا رغبة في الخير ولا إيمان بالآخرة ولا شيء. هذا المنافق. ولذلك نخشى أن يكون أي واحد منا له نصيب من النفاق إذا كان الإيمان اللي عنده ضعيف، لأن الإيمان هو الفرق بيننا وبين النفاق. كلما زاد إيمان العبد كلما برئ من النفاق. والله ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يقول ابن أبي مليكة: والله لقد أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من يقول إن على إيمان جبريل وميكائيل كما يقول أبو حنيفة وأهل الرأي، ما منهم أحد يقول إن على إيمان جبريل وميكائيل، كلهم يخاف النفاق على نفسه. وما في أحد يأمن النفاق إلا هو منافق، والمؤمن دائما يخاف النفاق. يأمرون بالمنكر. الأمر الثاني: ينهون عن التوحيد، ينهون عن المعروف. أعظم المعروف ما هو؟ التوحيد، الكفر بالطاغوت، البراءة من الشرك وأهله، السنة، الجماعة من المعروف، العفة، الستر، الحشمة، كل معروف ينهون عنه. انظروا لهم الآن، هدفهم الأكبر النهي عن المعروف. الوصف الثالث: بعضهم من بعض، يعني بعضهم يشبه بعض، يقبضون أيديهم. عمركم شفتوا منافق يبذل الخير ينشر الإسلام يدفع؟ ما عمركم شفته، بس خبث، بس أعوذ بالله سموم تخرج منه فقط، ما عمره نفع الإسلام والمسلمين بشيء. جيبوا لي منافق أنفق شيء، جيبوا منافق نصر الملة ولا ما فيه، بس يقبضون أيديهم. إذن خبث ولؤم ونذالة، ويعني أبشع الصفات فيهم، نعوذ بالله من حاله. قال تعالى: نسوا الله يجمعهم، هذا الوصف. والله العظيم الآن اللي يذكرون عن تغريداتهم كذا انهم سبحان الله نسوا الله نهائيا، ما يخطر على قلوبهم، ولذلك يتجرؤون على الكبائر. نسوا الله نهائيا، ما يمر الله على اذهانهم ابدا. فنسيهم اي تركهم واهملهم ولم يبال بهم ولا ينظر اليهم. وابلغ وجوه الترك الترك الذي يصحبه نسيان. الحين الترك فيه ترك لكنك تذكر، لكن فيه ترك إذا كان أنت تريد أن تبالغ في الترك، الترك اللي يصحب النسيان، مثل واحد طلق امرأة يقول انسها، يعني مع الترك يصحب النسيان خلاص، أو المرأة تقول سأنساه، فالله عز وجل يتركهم ترك يصحبه النسيان، لكن النسيان ليس مثل نسيان ابن آدم، إنما هو نقص. نسيان الله عز وجل كمال، بمعنى الترك والإهمال ولا يبالي بهم في أي واد هلكوا، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم نسوا الله. والله عز وجل حذرنا في آخر الحشر، قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. شوف الإنسان إذا أنساه الله نفسه يسعى في غير صلاح نفسه، إنما يسعى فقط أعوذ بالله نسوا الله فأنساهم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال تعالى إن المنافقين هم الفاسقون، يعني الفسق الأكبر، لأن هنا جاءت مؤكدات، هم الخارجين عن الصراط والخارجين عن الخير كله. ما أعظم هذه الآية، هذه الآية تلخص الصور اللي مرت معنا، ومنهم ومنهم ومنهم، وسيأتي أيضا ومنهم ومنهم ومنهم فيها في التوبة. فجاءت هذه الآية في الوسط تلخص الصفات الحقيقية لهم. وعد الله المنافقين، دائما الوعد في الخير، وهذا وعيد، لكن إذا كان وعد متصل به الشر، كأن تقول وعده بالنار، وعده بالعذاب، وعده بالسجن، يحسن أن يقال كلمة وعد وليس أوعد. وعد الله المنافقين والمنافقات، نحذر من المنافقات أيها الأخوة، لأن نغفل عن هذا. كثير من الناس ما يتصور امرأة منافقة وتحارب الإسلام. والكفار، طيب المنافقين والمنافقات كفار في الباطن، وإن كانوا مسلمين تسترون بالإسلام في الظهر. لماذا هنا عطف الكفار؟ المراد هنا الكفار المعلنين، يعني وعد الله الطائفتين، الكفار المستترين والكفار المعلنين، كما قال في سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني كلهم مشركين وكلهم كفار، لكن تقسيمات داخل الكفر، إن هذا كافر كتابي وهذا مشرك وثني. طيب ماذا وعدهم الله؟ وعدهم الله نار جهنم، نعوذ بالله، النار الكبرى السوداء المظلمة ذات السلاسل والأغلال والجحيم، خالدين فيها خلود أبدي. في الدنيا عاش لكم يوم يستهزي ويستخف ويضحك وكذا، لكنه موعود بالخلود الأبدي يعوذ بالله. هي حسبهم، يعني هي كافيتهم، بمعنى إن لو إنسان رآهم يعذبون قال هذا يكفي من كثرة العذاب اللي فيهم ومن كثرة خبثهم، إذا شفت ما هم فيه من العذاب قلت هذا حسبهم، بمعنى هذا يكفيهم وأعوذ بالله من حالهم. ولعنهم الله فوق العذاب الشديد، لعنه من الله، أبعدهم ونسيهم وطردهم، ولهم عذاب مقيم لا يزول ولا يحول ولا ينقص ولا يتغير، نعوذ بالله من الخذلان. فيا أخوان نحذر من النفاق. وما هي مقدمات النفاق؟ إذا كان الإنسان يخاف من هذه المصير المأساوي هذا، ما هي مقدمات النفاق؟ النفاق العملي، لا تتساهل في النفاق العملي، لو كذبة، لو موعد تخلفه، لو أمانة تخونها، لو عهد تغدر به، لو فجورة خصومة تفجر فيها، لا تستهين بهذا، فإن هذه الخمس هي التي تؤدي بك إلى هذا المصير، لا تستهين بالنفاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من المعاصي يعني يغض الطرف ويتغافل عنها، لكن إذا عثر من بعض أصحابه على كذبة ظهر ذلك فيه حتى يحدث توبة نصوح، ولو كانت كذبة صغيرة ولا كبيرة ولا مزحة ولا شيء، الكذب مرة ما يقبل فيه أي شيء، لأن الكذب هو الباب الأكبر للنفاق. لا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأنت لا تكذب لا في جد ولا هزل، اعرف أن هذا يغلق عليك باب النفاق، أنك أنت تصدق وتحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديقا. ترى النفاق مو بعنا بعيد، كذلك لا تخلف الموعد ولو إن شاء الله إن شاء الله تخفف الموضوع، لكن بجيك بتوسط لك، بكلم لك فلان، بقول لك كذا. حتى لو تعد ولدك وعد وتقول باخذك السيارة، لا تعود نفسك على إخلاف الموعد أبدا، صغير أو كبير. عمرو بن العاص يوم جاء عند الموت ونفسه تخرج، قال زوجوا فلان فإني قد وعدتني بزوجة، وإني أخاف أن ألقى الله بثلث النفاق، لأن الحديث فيه حدث كذب وعد فأخلف وتؤمن فخان، فقال أخشى أن ألقى الله بثلث النفاق، أنا وعدتني زوجي زوجوه. هذا يقوله يحتضر، يخافون من إخلاف الموعد، هذا من مقدمات النفاق. كذلك هذه السورة أيها الإخوة، من تدبر سورة التوبة وعمل بما فيها إن شاء الله أنها براءة من النفاق، لأن فيها وصف المنافقين وتهرب منه، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا ينفقون إلا وهم كارهون، وأمثالها من الآيات اللي مرت معنا. قال تعالى كالذين من قبلكم، يخاطب المنافقين ويخاطب الناس جميعا. هذه يسمونها العلماء آية التشبه، هذه الآية اسمها آية التشبه، التحذير من التشبه. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، ترى اللي قبلنا أشد منا قوة، كانوا يبنون بيوتهم في الجبال ويتخذون من السهول قصورا، وذكر الله من قوتهم شيء عظيم، وأكثر أموالا، تراهم كانوا أكثر أموال، الإبل والغنم والخيل، وأكثر أولاد وأكثر أعمار وأشد في الأجسام، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وعاد الذين قالوا من أشد منا قوة، أتاهم الله بسطة في الأجساد. فإذا الأمم اللي قبلنا تراهم أقوى منا في كل شيء، ها؟ فماذا فعلوا؟ استمتعوا بخلاقهم، هذا الخوف علينا، الغرور بالدنيا. الله عز وجل جعل لك نصيب في الدنيا، قال لا تنسى نصيبك من الدنيا، جعل لك نصيب كبير في الآخرة، فهؤلاء أخذوا نصيبهم في الآخرة واستمتعوا به في الدنيا، وهذا اللي يحصل من كثير من الناس، استمتعوا بخلاقهم. الخلاق النصيب، أو الذي هو خليق بالمرء. ولذلك أخذنا كثيرا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون إن فتح لهم شيء من الدنيا أن يكون هذا خلاقهم من الآخرة، يخافون. عبد الرحمن بن عوف قدموا له الطعام هو صائم، فلما رأى عسل ورأى كذا أخذ يبكي حتى ما أفطر، وقال أصحابي اللي قتلوا في أحد، مصعب بن عمير وحمزة وفلان، حتى الكفن ما وجدنا لهم كفن، راحوا من الدنيا وأجرهم موفور، لم يكلموا منه شيء، وما أخذوا من الدنيا حتى الكفن، ونحن فتحت لنا الدنيا وأخذنا نهدبها هدبا، وأخشى أن هذا هو نصيبنا عند الله، قدمه لنا وما عاد لنا عند الله شيء، وأخذ يبكي. فكانوا رضي الله عنهم يخافون الاستطالة في الدنيا والفضول والتمتع، الدنيا ليست لك، وإن كان لا تنسى نصيبك من الدنيا لكن ليست لك، ولا تكون في قلبك، ويخشى أن كل شيء تأخذ منها أنه نقص من أجرك، كما أخذنا في حديث السرية التي تسلم وتغنم وهي في سبيل الله، تعجلت ثلثي أجرها، تسلم وتغنم تعجلت الثلثين، واللي تقتل وما تغنم هذه أجرها موفور. لكن لا يعني هذا أن المؤمن سيكون يعني في حالة مزرية في الدنيا، لا بالعكس، الله قال عن إبراهيم وهو أحب خلقه إليه، آتيناه أجره في الدنيا، لكن ليس أجر الدنيا الجاه والشهرة، إبراهيم ما كان عنده لا جاه ولا شهرة، وليس الفخامة والمنازل، كان عنده صحيح منزل واسع، في فرق بين المنزل الواسع والمنزل الفخم، المنزل الواسع سعادة حتى لو كان متواضع، بس إنه في انطلاق، في سعة، كان يستقبل فيه الضيفان وينشرح فيه صدره، وعند المرأة الحسناء اللي قالوا ما بعد حواء أجمل منها سارة، حسناء وتقية ومؤمنة، هذا من أجره في الدنيا. ثم أعطاه الله الذكر الحسن، وأعطاه الله انشراح الصدر، وأعطاه الله التوكل عليه، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالمؤمن ما في شك إن خيرات الدنيا الحقيقية هي له، يكفيه شرور النفس وطيب النفس، هذا يكفيه، لكن المؤمن لا يحرص عليها، لا تكون في قلبه، ترى لا يستمتع بالخلاق، ها؟ قال تعالى فاستمتعوا بخلاقهم، الآن جاء التشبه، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، اللي حصل أنكم تقلدونهم تماما، وهذا اللي يحصل للأسف الشديد، اللي حصل للأسف الشديد أن كل طائفة من المؤمنين تقلد أشباههم من الكفار الأولين والتالين، الحكام يقلدون الحكام والعلماء عندنا يقلدون علماءهم وأحبارهم ورهبانهم، والدعاة عندنا يقلدون دعاتهم، والنساء يقلدون نساءهم، والشباب يقلدون شبابهم. هذه آية التشبه، وهذا الخوف والله على الدين أنه ينهار بهذا السبب. قال: كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. إذن عندهم أمرين: الاستمتاع بالخلاق والخوض. الخوض معناه إما الجدال مثل ما عندهم جدل وكلام، حنا نسوي مثلهم. خضتم كالذي خاضوا، وش قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. والله أن الآن مع الإنترنت إن أكثر الناس حياته يخوض مع الخائضين. الخوض أصله الخوض في المائعات، يقال فلان خاض البحر، خاض الماء، أو يخوض اللبن، هذا في المائعات، لكنه نقل إلى المعاني لأن الأمور اللي على وجهها يكون فيها ترتيب، الحقائق تكون مرتبة ومنظمة، والأشياء المختلطة تكون فيها فوضى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. شوف هنا لما كان بغير حق صار يتخوض. أما المنظم لا، الفي معروفة مصارفة، والزكاة معروفة مصارفة، والميراث معروفة صارفة، لكن ذولا يتخوضون. فإذا هذولا يتخوض بقوله يخوض مع الخائضين، ويتخوض بفعله ما يتورع، مثل اللي يدخل في الماء ويخوض فيه ما يتورع. قال: وخضتم كالذي خاضوا، إذن قلدتوهم تماما. قال تعالى: أولئك الأولين والمنافقين حبطت أعمالهم. قلنا مرارا الحبوط ما هو؟ الحبوط هو مثل البطلان، لكن البطلان خاص، ونحن نقول العربية غنية وثرية. الحبوط ما هو؟ هو بطلان بعد تعب، ما يقال حبط إلا إذا كان تعب عليه وبعدين انهار، مثل الناقة التي قتلها الربيع حبطا لأنها علفت وذهب بها وراحبها وجابها وسمنت، ثم في الأخير فجأة ماتت، قتلها الربيع حبطا. فالحبوط هو أن ينتفخ الشيء ويكبر ويزين وبعدين انهار فجأة. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا ما حصل للمقت والبغضة، وفي الآخرة النار، وأولئك هم الخاسرون. إذن يا أخوان هذه آية التشبه، وما الرابط بينها وبين آية اللي قبلها النفاق؟ ما هو الرابط بين آيات المنافقين وآية التشبه؟ ولماذا جاءت هنا بالذات؟ لأن أكبر الدعاة إلى التشبه بالكفار هم المنافقين. أكبر الدعاة والمجاهدين أن نتشبه بالكفار ونسير على خطاهم هم المنافقين. حتى المنافقين الإسلاميين يسمونهم إسلاميين يبغون نصير مثلهم، نخوض كالذي يخوضون ونستمتع بخلاقنا كما استمتعوا بخلاقنا. أما أهل الدين والخير الحقيقيين لا، هم يأمرون الناس بالزهد في الدنيا، ويأمرونهم بعدم الخوض، ويأمرونهم بالإعراض عن الجاهلين. قال تعالى: ألم يأتهم المنافقين وأشباههم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، الله ما قص علينا أخبار هؤلاء عبث حتى نعتبر إيش حصل، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين والمؤتفكات. من هي المؤتفكات؟ قرى قوم لوط. وش معنى الإفك في اللغة؟ الإفك هو الانصراف عن الشيء. إذا قال الإفك هذا إني غير مؤتفكي يعني غير منصرف عنكم، في بيت لعمران بن حطان يقول إني غير مؤتفكي يعني غير منصرف ومنقلب عنكم. فإذا الإفك هو الانصراف. والمؤتفكات اللي ليش سمت مؤتفكات؟ لأنها انصرفت وانقلبت، لأن الله قلب عاليها سافلها فسميت مؤتفكات. ولماذا جمعت؟ لأنها سبع قرى، سبع قرى في الأردن متجاورة، بعث إليهم قوم بعث لهم لوط عليه السلام وقص الله علينا قصتهم، ثم جعل عاليها سافلها فقلبهم الله فسميت المؤتفكات. قال تعالى: أتتهم رسلهم بالبينات. أولا من فضل الله عز وجل إنه ما يأمر الأمم أن تبحث عن الرسل، ولا هذا عدل أن يقال إن كنت تريد النجاة ابحث أنت عن الرسول بنفسك، لا، كانت الأمم تأتيها الرسل، هذا من فضل الله. أتتهم رسلهم، الرسل هي اللي أتتهم. والأمر الثاني قال رسلهم يعني خاصة بهم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والأمر الثالث بالبينات، الرسل تأتي بالبينات، يعني بشيء واضح مثل الشمس، ما تأتي الرسل حتى بالواضحات، فيما هو أبلغ من الواضحات البينات اللي تأخذ بالخناق. إذن وش بقى عليهم؟ الرسل جاتهم لحدهم، ورسلهم منهم وفيهم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وبلسان قومه وجاه لحده وأنذره وأتاه بالبينات الواضحة. قال تعالى: فما كان الله ليظلمهم أبدا، ما كان الله ليظلمهم، والله عز وجل لا يظلم أحد ولا يريد ظلم العالمين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلنحذر، يعني الله يقول: أنتم تراجعكم أخبار قوم نوح وعاد وثمود ليس للتسلية والشماتة بهم، احذروا أن تفعلوا كما فعلوا فيصيبكم ما أصابهم. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر الله هذا الصنف وتقبيحه وتشنيعه والبعد عنه، ذكر المقابل، لأن القرآن مثاني، ذكر المقابل لتحبيبه وتحسينه والتشجيع والحث والحث عليه. قال: والمؤمنون والمؤمنات، صنفين أيضا، مؤمن ومؤمنة، بعضهم أولياء بعض. هنا صرح بالولاية، المنافقين ما بينهم ولاية، بينهم تشابه، تشابهت قلوبهم تشابهت أقوالهم، لكن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بينهم ولاية ولو كان في آخر الدنيا، يوالي أخوه ينصره، المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، وكونوا عباد الله إخوانا، ولاية. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وآيات الولاية بين المؤمنين، وخاصة إذا كان كل ما تقدم معك تكون ولايته أكثر. قال الله عز وجل في آخر الأنفال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه عاد لحمة شديدة، لدرجة إن كان المهاجري يرث الأنصاري دون أبنائه، يموت الأنصاري ويرث أخوه المهاجر وعياله من صلبه ما يرثونه، ولاية شديدة إلى أن نسخ الله في آخر الأنفال. والذين آمنوا ولم يهاجروا، مؤمن وما هاجر، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مثل. فكلما كانت الأخوة أعظم، وكلما صار معك في هجرة في جهاد في نصرة، كلما صارت الولاية أشد. ها، قال تعالى: وش وصفهم هؤلاء؟ بعضهم أولياء وبعض، ماذا يفعلون هؤلاء؟ أول شيء يأمرون بالمعروف، وما هو أعظم المعروف؟ توحيد. ديدنهم ليل ونهار يأمرون الناس بالتوحيد والتجريد والتفريد وإخلاص العبادة لله وهو حق على العبيد، ولا يكون في القلب الله والسنة، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزاحم بشيخ ولا مذهب ولا كتاب ولا رأي ولا فكر ولا عاطفة. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء خلاص كل الأشياء هذه تتطاير وتبخر. فأنت تجرد العبادة لله وتجرد المتابعة لرسوله، ما يزاحم أحد، والله ما يزاحم أحد في قلبك. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا أعظم المعروف. ويأمرون بالجماعة، يأمرون بالعدل، وينهون عن المنكر، وهي أضداد هذه الأشياء، ينهون عن الشرك والطاغوت، وينهون عن البدعة، وينهون عن هذا. ويقيمون الصلاة، معنى إقامتها تكون على وجه قائمة، كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فيش، ما قال فصليت بهم، وش قال؟ فأقمت لهم الصلاة على وجهها، مثل ما يقولون العرب: قامت السوق على ساق، قامت الحرب على ساق، يعني الشيء القائم على وجهه، بحيث أنها خشوعها وطمأنينتها وركوعها وكل شيء. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذا صفاتهم. وشوفوا هنا كيف بدأ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقدم حتى على الصلاة والزكاة، لأنه يدخل فيه التوحيد والشرك. والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر هم سادات المؤمنين، وهذه الآية هي في السادات، في الأولياء. شوف دائما إذا شكيت في أي شيء في القرآن انظر في الفضل المترتب عليه، إذا كان الفضل المترتب عليه كبير ادري أن هؤلاء كبار وسادات. هنا الآن يقول الله فيها مساكن طيبة وفيها جنات عدن وفيها رضوان من الله وفيها فوز عظيم. إذن هذولا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وخلاصة المؤمنين دائما هكذا. مثل آخر العنكبوت يقول عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. احنا نعرف أن الغرف هي لخلاصة المؤمنين، فإذا هذولا إيمانهم خاص وعملهم الصالح خاص، ولذلك قال بعدها: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هؤلاء جردوا التوحيد. وهكذا قس دائما. إذا تبغى تشوف ميزان صفات معينة انظر الفضل المترتب عليها. مثل أول سورة المؤمنون قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، والفردوس أعلى الجنة. إذن هؤلاء هم أعلى المؤمنين. فيقول عز وجل: أولئك سيرحمهم الله، هو الله راحمهم منذ أن هداهم للإيمان وهداهم للأعمال هذه، هو رحمهم. لكنه هنا قال سيرحمهم حتى يتنعموا بالرجاء. الرجاء هذا تراه نعيم لوحده، إذا قال الله أنا سأرحمك. إذن أنت الآن تعيش في نعيم الرجاء إن الله سيرحمك، ثم تواجه الرحمة أيضا، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سبحان الله، دائما خواتم الآيات هذه فقه لوحده. هنا كان كل واحد منا يتوقع أنها تختم بماذا؟ غفور رحيم، لأن قال سيرحمهم الله، فجأة قال إن الله عزيز حكيم. سبحان الله العظيم. إذن لها سر الختام هذا، له سر، مع أنها في آية رحمة وآية فضل. لماذا ختم بالعزيز الحكيم؟ يعني مثل الآية اللي في آخر المائدة أيضا مباشرة، قال تعالى عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لأن هنا عيسى يتكلم عن مشركين ماتوا مشركين، إذا أنت غفرت لهم في الآخرة هذا ليس من رحمة ولا مغفرة، ولكن من عزة وحكمة، لك فيها حكمة، لأنك علمتنا أن المشركين إذا ماتوا مشركين ما يغفر لهم، لكن إن أنت فعلت ما نحن ما نقول شيء، عبادك وأنت أعلم. هنا طيب لماذا قال إن الله عزيز حكيم؟ عزيز لا يحتاج إلى نصرة هؤلاء، يعني هذولا المؤمنين والآمرين معروف والناهين عن المنكر، هو أصلا إن فعل خير هو لنفسه، الله ناصر دينه، الله لا يتوقف دينه ولا رسوله على نصرة هؤلاء، ولكنه لخير لهم، سيرحمهم الله والله عزيز. كما ذكرنا في الآيات السابقة إن الله قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم، كلم الصحابة، إلا تنصروه فقد نصره الله. فالله أعلم كأن إن الله عزيز وحكيم، إن الله اللي اختصهم بهذه الأعمال الخيرة هو حكيم، هو أعلم بعباده وأعلم بمن يصلح للخير ومن كان من أهل الشر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. من تحت إيش؟ الأنهار تجري من تحتها، من تحت إيش؟ من تحت الجنات، من تحت التربة، من تحت القصور، من تحت العليات، من تحت، حتى في سورة الكهف من تحتهم هم. فالأنهار سبحان الله تجري من تحت القصر، قصر المؤمن، تجري من تحت العلية والشرفات، تجري من تحت الأشجار اللي في الجنة، تجري من تحتها الأنهار. ثم الإنسان إذا كان في نعيم أكثر شيء نكد عليه إذا كان ليس بمستمر فيه، وهذه آفة الدنيا. آفة الدنيا أنك ما تنعم بشيء إلا نكد عليك الفراق، كما قال رجل لهارون رشيد وقد بنى قصر واجتهد فيه، قال: إيش رأيك فيه؟ قال: ما أحسنه لو كنت تخلد فيه، لكن كل ما شفت القصر هذه نكد عليك أنك بتسحب برجلك وتلقى في الحفرة. هذه يقول المتنبي: أشد الغم عندي في سرور تيقن أهله عنه انتقالا. هذا والله أشد الغم. صحيح إذا كان إنسان مستانس ولكن يذكر أنه بينتقل، حتى إذا كان مستانس مع أخوانه وبيسافر عنهم غم. أشد الغم عندي في سرور تيقن أهله عنه انتقالا. لكن أهل الجنة لا، سرور وتيقنوا عدم الانتقال. وش عاد أحسن من هذا؟ خالدين فيها، ما فيه كما قال تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، إلى قوله: ذلك هو الفوز العظيم. ومساكن طيبة. مع الجنات، الجنات تشرح الصدر، دائما الخضرة تشرح الصدر، والأشجار والأنهار، المساكن طيبة، يكفي كلمة طيبة. شوف الله عز وجل يوم وصف الأزواج وش قال؟ مطهرة، ليبين عيوب أزواج أهل الدنيا. يعني ما في آية بينت الفرق بين أزواج الآخرة وأزواج الدنيا مثل قول أزواج مطهرة وفكر أنت فيما تشاء. هنا ما في آية بينت الفرق بين مساكن الدنيا ومساكن الآخرة مثل قول مساكن طيبة، طيبة الهواء، طيبة الظل، طيبة الإنارة، طيبة المادة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة أو لؤلؤ مجوف. وحنا الآن أطيبنا اللي يبني سمنت، لو يطير في أنفك مت، سمنت، واللي يبني من طين واللي يبني من كذا، لكن هذيك لبنة من ذهب، والذهب بس اسمه ذهب ولا هو شيء ما، وأرضها ملاطها المسك، الملاط اللي بين الذهب والفضة اللي بين البلوك هذا مسك، وقل ما شئت. فهي مساكن طيبة في جنات عدن. جنات عدن، أما معنى عدن وش معنى عدن؟ إيش معنى فلان عدن في المكان؟ أقام، ومنه المعدن لأنه موجود ما يتحرك، هذا معنى جنات عدن. لكن اسم جنات عدن يقال أنه اسم لمركز الجنة وعاصمتها وقصبتها، مثل الآن عاصمة المدينة أو عاصمة الشيء، فوسط الجنة وأعلاها هذا للنخبة، الأنبياء والشهداء والعلماء والصديقين والآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر، هذولا في العاصمة، والناس عاد من حولهم، هكذا جنات. لكن الفردوس هي أعلى الجنة، وهي وسط الجنة، وهي سرة الجنة، وهي قصبة الجنة، وهي عاصمة الجنة اللي هي جنات عدن، وأعلاها الفردوس، نسأل الله من فضله. ثم الناس من حولهم إلين آخر دائرة. ثم قال ورضوان من الله أكبر. أي والله أكبر، ما يتنعم أهل الجنة. حنا نقول الآن الأكمل، ما نقول لذة، نقول نعيم سرور، لأن اللذة أقرب ارتباط اللذات الجسد. لكن النعيم، ما يتنعم أهل الجنة بمثل رضوان الله عليهم. لأن أيضا إذا كنت أنت مثل في الدنيا الآن، أنت ترضي ربك لكن ممكن تفعل شيء يسخط عليك، ويمكن يسخط عليك ولا عاد يرضى عنك، أليس كذلك؟ لكن في الجنة أمنوا، يقول الله عز وجل بعد ما يطلع عليهم تمنوا، قال يا رب انقطعت الأماني، حتى لو نفكر ونتخيل كل شيء حصل، كل ما نريد حصل، انقطعت الأماني. فقال إن لكم عندي موعد لن تخلفوه، وهو أعظم مما نلتم كله، كل ما نلتوه في شيء أعظم منه. فيتعجبون أهل الجنة وش بقعد، اجتمعوا مع إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى ورأى الصالحين ونعموا وسلموا من النار وسلموا من الموت، وتجمعوا بعد الفراق وذهب عنهم الحزن وذهب عنهم النصب، وش بقعد؟ قال لا، باقي شيء أعظم من هذا كله، وهو أن أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم أبدا. هذا معنى أكبر. فما تنعموا بشيء مثل تنعمهم برضوان الله والنظر إلى وجهه، هذا والله أكبر شيء. لو الجنة ما فيها شيء إلا هذا يكفي. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو، شوف المؤكدات، الفوز العظيم. إيه ربي، إن هذا هو الفوز العظيم. لكن نحن حمقى، الأعمار ذاهبة في غير طلب الفوز العظيم. الجنة يا أخوان لها مهر، سلعة الله هذه لها مهر، لكن حنا ما نقدم المهر، مثل يخطب بنت الملك وما عندي شيء، ولا هو حتى يسعى في المهر، بس كذا بالأماني يقول أنا إن شاء الله بتزوج بنت الملك، ولا عنده لا مهر ولا عنده سعي في المهر. هذا والله حالنا، حنا نبي ندخل الجنة بدون مهر. ألا إن سلعة الله غالية، الله غرسها بيده، غرسها بيده وزينها لأوليائه، وكل يوم بكرة وعشية تتزين للصالحين، لكن الصالحين النائمين الشكوى لله. قال تعالى ذا نعم أجر إيش النائمين ولا المتمنين ولا إيش نعم أجر العاملين. وقال أهل الجنة تلك الجنة أورثتموها بماذا؟ بما كنتم تعملون. إذن لا تذهب بك الأمان يمين ويسار، ما في إلا عمل وتوفيق الله عز وجل ورحمته. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هنا الآن أمر جاهد، جهاد الكفار، الكفار المعلنين جهادهم الشوبة بالسيف مع الأئمة، واضح جهادهم، ندعوهم ونجاهدهم بالسيف. طيب المنافقين اللي هو معنا ويصلي معنا ويحج معنا لكنه يلدغ من داخل، نجاهد بماذا؟ إن أعلن جهدناه بالسيف بالحدود، أليس كذلك؟ لو يطلع منه إعلان خلاص ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. لكن إذا ما أعلن، إذا ما أعلن بس في مجالس الخاصة ومع أولياء وكذا وينغز مثل هذول الآن، هذول تجاهدهم باللسان، وأكثر كلام السلف على هذا، جاهدهم باللسان وبالقلم وبالفضح وبعزلهم عن المسلمين، تحذير المسلمين منهم، هذا والله جهادهم، ترى هذا يقهرهم، لا ترد عليه اتركه، بس صح في أمة محمد، قل ترى هذا يفعل أفعال المنافقين، هذا الله يريد أن يتوب عليكم، وهذا يريد أن تتبعوا الشهوات، ويريد أن تميلوا ميلا عظيما، وهذا وفضح بهم في كل مكان، وانشر فضائحهم وتناقضاتهم، وجاهدهم واغضبهم واغضهم، حتى لو كانوا إسلاميين ولا أحزاب إسلامية، جاهدهم واغلظ عليهم، اغلظ عليهم، ليش؟ ما بينك وبينهم حقد والعداوة الشخصية، إن جنبوا عن الدين خلاص ننساهم، وإذا ما جنبوا عن الدين لابد جهاد وإغلاظ. الله ابتلى بعضنا ببعض، ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا، دائما إذا مسكته قام يحلف، والله ما قلت، والله أني أنا أصلي، والله أني أسوي، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر، نعوذ بالله، وكفروا بعد إسلامهم، ما قال بعد إيمانهم، صح؟ لأنهم الكفار مؤمنين ولا مسلمين؟ مسلمين فقط في الظاهر. قال كفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذا اللي حصل. لا قصص، يقال إن الجلاس بن سويد إن كان راجع من قباء على حماره ومعه ابن زوجته اللي هو عمير بن سعد رضي الله عنه، هذا ولاه عمر على حمص بعدين، وعمير ربيبه ابن زوجته، كان صغير يعني شاب، وكان عمير يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله عليه فاعرض عنهم انهم رجس، وسمى بعض المنافقين وقال هذول رجس ونجس اتركوهم. فيقول له هذا زوج امه، يقول هذول مشايخنا، مشايخ القبائل وكبارنا وساداتنا، ما برجس هذول، هذول ربعنا وكبارنا، مثل الآن بعض الناس يغضب للمنافقين إذا كانوا من قبيلته ولا من شيوخ قبيلته ولا يحكمون الطواغيت، يغضب لهم لأنه من قبيلته. ثم قال إن كان ذولا رجس وإن كان محمد كلامه صحيح، حنا شر من الحمار هذا اللي تحتنا، نعوذ بالله، هذا تكذيب. فقال الصبي خوفا يعني على دينه، قال ترى الكلام هذا بوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم بقتله، خافه، ثم أنجاه الله عز وجل هذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صبي وهذا كبير ومستور ما حد يدري عنه، قام يحلف بالله الأيمان المغلظ، الله ما قلته، هذا تبلاني، هذا ما قلت شيء، حتى أن بعض الجالسين شكوا في عمير، قال يمكن أخطأ الصبي ولا ابتلى هذا، عمير متأكد وما قصده النميمة، قصده بس يسلم هو، الحين هذا في طعن في الرسول، في طعن في الإسلام، فما كان أسرع من الفرج. فجاءت الآية عن هذا الكبير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، الشك في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام كفر تكذيب، وكفروا بعد إسلامهم اللي كان يسترهم، وهموا بما لم ينالوا مما قتل هذا أو غيره. بعدين يقولون الجلاس هذا كان في الهدية متعطلة ما قدر يطلعها، ويوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طلعها له 12,000. طيب أنت وش تنقم؟ أغناك الله ورسوله من فضله، طلعوا لك حقك، ما كنت تقدر تأخذ حق. لكن قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، الجلاس هذا سبقت له من الله الحسنى، لما سمع هذا الكلام قال أرى الله فتح لي باب التوبة، يعني الله أنزل فيه فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. شوف الله يعرض التوبة على كل أحد، حتى على المنافقين الخلص يعرض عليهم التوبة، فيقال إن تابوا حسن التوبة رضي الله عنه. هذا وجه في الآية. الوجه الثاني أيضا ابن سلول، بن سلول يوم كانوا في غزوة وحصل مشكلة بين أنصاري ومهاجري، وقال المهاجري يا المهاجرين، هم كانوا مولى عمر الثاني، وهذا قال للأنصار، فقال ما شاء الله قاموا يعتزون علينا، يقول دخلناهم المدينة وقاموا عزاوي علينا، هذا مثل ما قال الأول، سمن كلبك يأكلك، دخلتوهم يا الأنصار وسويتوا، شوف الآن عزوة علينا، لكن والله لن رجعنا المدينة، هو في سفر، لا يخرجن الأعز منها الأذل، هذا اللي هم بما لم ينال، هذا أيضا نزلت فيه ونزلت في غيرهم كذلك، اللي كانوا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وراجع من تبوك، هموا بما لم ينالوا. قال تعالى لكن شوفوا هنا الآن اللي يقولون إن يعني اللي بالغون في مسألة أن التكفير موانع وشروط وكذا، هنا قال عز وجل قالوا وكفروا، بمجرد ما قالوا كلمة الكفر كفروا بعد إسلام. في أشياء واضحة من يوم تقولها تكفر، وفي أشياء محتملة يستنطق يقالوا ما حملك على ما صنعت، لكن في أشياء موجودة. الناس بالغوا في مسألة الموانع والشروط حتى ما عاد يكفر عندهم أحد، حتى إبليس ولا حتى فرعون لازم أنه موانع وشروط ويمكن ويمكن، بالغوا فيها. يعني السلف لما قالوا هالقاعدة رد على الخوارج، لأن الخوارج بالمعصية يكفرون، فقالوا لا اصبر يمكن بعض الكفر مو محتمل. هذا ولا وسعوها هنا، شف قالوا وكفروا مباشرة بعد إسلامهم. قال فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. العذاب الأليم إذا تولى في الدنيا ضيق الصدر وضيق المعيشة والنفاق والحيرة والقلق والمقت من المؤمنين، أنواع من العذاب. وفي الآخرة ما لا خطر على قلب بشر. وما لهم في الأرض، الأرض كلها ما لهم فيها من ولي ولا نصير. من ينصرهم من الله؟ من اللي يملك القلوب غيره؟ من اللي يملك الأمور غيره؟ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. سبحان الله العظيم. هذه بعض صفات المنافقين وأخبارهم، وبعض صفات المؤمنين الخلص. وترى من أعظم ما يبرئ الإنسان من النفاق المحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقات، برهان على الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتولي المؤمنين. لأن الله ذكر في المائدة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، والجهاد. وهذه كلها جاءت في الثلاث آيات. هذه كلها براءة من النفاق. إذا أردت أن تبرأ من النفاق افعل هذه الأشياء. الجهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ترى الإنسان النائم هذا هو النفاق أقرب إليه، الشيطان يدركه، لكن اللي جاهد، جاهد نفسه وجاهد شيطانه وجاهد المنافقين وجاهد الكفار وجاهد في سبيل الله، مو بلازم بالسيف، السيف بشروطه مع الأئمة، أنواع الجهاد كثيرة. ترى هذه إن شاء الله براء من النفاق. المنافق يجاهد، المنافق لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لولوا إليه وهم يجمعون. كذلك أيها الإخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر براء من النفاق. المحافظة على الصلاة في وقتها بفرح ورضا، ليس كسلان ولا متثاقل، ترى هذه إن شاء الله براء من النفاق. الصدقات دائما. وش وصف الله المنافقين؟ يقبضون أيديهم. إذن اللي يبرئك من النفاق تنفق، تنفق دائما جهد المقل في السراء والضراء. الصدقة برهان، برهان عليه، برهان على أن صاحبها ليس بمنافق، وخاصة صدقة السر صاحبها ليس بمنافق. المنافق كيف ينفق صدقة السر؟ وش يرجو؟ وما يرجو شيء. كذلك أعمال السرائر، أعمال صلاة الليل، نفقة السر، السرائر دائما تراها براءة من النفاق. كذلك ذكر الله عز وجل براءة من النفاق، اذكر الله ذكرا كثيرا. نسأل الله نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، ولو موجود والله موجود ولا يأمنه إلا منافق. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. نسأل الله أن يتوب علينا ويرزقنا تخليص الإيمان وتجريده، تجريد التوحيد وتجريد المتابعة، وأن يتوب علينا وأن يثبتنا بالقول الثابت وأن يفقهنا في كتابه وفي دينه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.